الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن هشام. تنبيه للمتابعين في البث المباشر ممن لا يجدون الصوت واضحا لينتظروا الدرس ينزل في قناة التليجرام، دروس قناة الدروس الصوتية، والتسجيل هناك يكون أسلم وأصفى وأحسن. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم، فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم، فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي به، مبادل لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا إسناد قوي. قال: قلت: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهرون من عداوته. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، قد سفه أحلامنا وشتم آباء. ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، قد سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينهم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. طبعا هذا الخبر من دلائل النبوة، لأنه في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مستضعفا وما كان هناك جهاد بينهم، والآن هو كلم هؤلاء وعدهم، قال: ستذبحون، وفعلا حصل هذا في بدر. قال: فأخذ القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول. يعني خافوا، رهبوا، وصاروا يعني يهدئونه بعدما قال لهم: جئتكم بالذبح. هم يشعرون بينه وبين أنفسهم أنه صادق جدا، فهابوا لما قال هذه الكلمة، ارتعدوا، هابوا. وهذا يبين لك أن كثيرا من أهل الباطل لا يرتدعون إلا بنوع من الترهيب، لأنهم فيهم سفالة، فيهم قلة يعني فيهم عناد، فيهم جرأة، فلا بد أن يردعوا بشيء، لا أن كل الناس نتركهم هكذا لا نردعهم. حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. انظر، يلمزونه ويسبونه، ثم لما قال لهم جئتكم بالذبح، قال له: يعني أفا يعني أبو القاسم، أبدا ما كنت هكذا، ما كنت جهولا، ما كنت غضوبا. جهولا يعني تعتدي، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يجهل علي يعني يسبني، يعني يهينني. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معه عبد الله بن عمر، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به، يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. يريدون أن يخيفوه، أحاطوا به، أنت الذي تقول كذا وكذا، يعني يلا قل أنا لكي نؤذيك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، جمع أخذ قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. قال ابن إسحاق حدثني بعض آل أم كلثوم ابن بنت أبي بكر أنها قالت لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوا بلحيته وكان رجلا كثير الشعر. يعني أبو بكر تشاد معهم وتسحبوا لحيته حتى أصابه إيش نوع من الصداع من رأسه من شدة ما نازعوه من لحيته، وسيأتي معنا في إسلام عمر ما الذي حصل بينه وبينهم، يعني أمر عجب. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه لا حر ولا عبد، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. إسلام حمزة رحمه الله. ولكن مع شدة هذا الله عز وجل يأتي بالبشائر، ومع الصبر ومع الأذية لا بد أن تكون للدعوة ثمرات. فلننظر إلى هذه الثمرة العظيمة اليانعة. قال ابن إسحاق حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله ابن جدعان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة في مسكن لها تسمع ذلك منه، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعزفة في قريش وأشد شكيمة. فلما مر بالمولات وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم من هشام وجده هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، فقال أتشتمه أنا على دينه أقول ما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصر أبا جهل، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه على ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، ذلك أن أبا طالب كان شيخا كبيرا كان يمنعه بالجملة من القتل من غير ذلك، ولكن هذه الأمور اليسيرة لم يكن يستطيع أن يمنعه منه إلا شاب قوي مثل حمزة. قول عتبة ابن ربيعة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والد هند بنت عتبة الذي قتل في بدر. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، رجل حكيم ذكي جدا، هذا جد المعاوية من جهة أمه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على عقله، وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقال بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الخطاب الهين اللين، قال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الصطة في العشيرة. يعني قال أوسطهم، يعني أنت أوسط يعني من أشرف الناس، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم، وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني، كفرت به من مضى من آبائهم. يعني اليوم حتى كثير من المصلحين لما يأتي بدعوة يذكر للناس أنه يكون الناس على كفر وعلى جاهلية، فيقول لهم هذا كفر وجاهلية، يقول تكفر آبائنا. سبحان الله، هذه حجة جبها بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فلاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه يزيدون، وهذا دليل أن هناك براهين تظهر. لهذا قريش لجأوا بعد التهديد والترغيب والترهيب والوعيد وغير ذلك، لجأوا إلى ماذا؟ إلى هذه السياسة، إلى هذه السياسات، بعدما عجزوا عن قتله. قال: يا ابن أخي، شوف الخطاب المتلطف، يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد ما جئت به من هذا مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تضرر ماليا من النبوة، فإن تجارته قد هجرت وحوصر. ثم قلنا كما قلنا في درس الدارمي، كان يعطي الناس أكثر مما يأخذ، فكان يأتيه المال القليل فيجتمع عليه الناس فيوزعه عليهم، ويبقى طاوية صلوات الله وسلامه عليه، ويبقى اليوم واليومين والأشهر لا يوقد في بيته. أي هذا الحديث من أعظم الدلائل النبوة. قال: وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى حالاته وفي سيادته ما عمل أحوال الملوك أصلا، فكان ينام على حصير يؤثر بجنبه، وفي غرفة ضيقة، وكان لا يحتجب عن الناس حتى لا نقطع أمرا دونك. علما قريش ما كانت إيش؟ أن قريشا ما كان لها ملك، قال: لا نقطع أمرا دونك، نعطيك كرسي. اليوم إسلامي يقول نعطيك كرسي في البرلمان، يهد الدعوة ويروح يأخذ كرسي في البرلمان ويكون مصلحة الدعوة وينتمي لهذه المنظومة الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قالوا له؟ قالوا له: خلاص نسودك علينا. أي والله أنا جسم أصلح من فوق. ما حصل هذا بالتناسب وبعدم المصارحة. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، يعني أعلى من السيادة، بدل ما تكون إنسان مثل تقول مذروب كما نقول عندنا، لا صر في لغطة لغطة رابجة مهمة حتى لا نقطع أمرا دونك، يعني مو بس أي نعم هاي. وإن كان الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. يعني إذا كان هذا شيطان أو جن اللي يأتيك طلبنا لك الطب، جيب واحد يرقيك وتخلص. وبذلنا فيه من أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها، فلما سمعها منه عتبة أنصت إليها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءك أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، طبعا هذا ينبه شيخ الإسلام دائما أن النظم القرآني معجز بذاته، لأنه لا يشبه لا خطابة العرب ولا شعرهم ولا بلاغتهم ولا لغتهم ولا نثرهم. ثم جاء على هذا النمط الرائع واللطيف الوقع على النفس والآثر من رجل لا عرف لا بخطابة ولا شعر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا قراءة كتاب. قال أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله لا يكون أن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب قد كفيتموه بغيركم. سبحان الله، فعلا هذا نبأه العظيم إلى اليوم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس بها. قالوا سحرك والله يا أبو الوليد بلسانه. قال هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. سبحان الله، قتل هو يوم بدر، وسبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ستأتينا في رواية بدر، إلى يوم بدر النبي كان يثني على عقله، كان يثني على عقله هذا عتبة بن ربيعة اللي هو والد هند بنت عتبة. قال ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رؤساء قريش وتفسير سورة الكهف، هذا أيضا من دلائل النبوة العظام موضوع سورة الكهف. إيش عمل قريش؟ ذهبوا إلى علماء أهل الكتاب، قالوا أعطونا شيء نختبر به النبي صلى الله عليه وسلم، نريد شيئا نختبره به ونفلجه بالحج ونظهر أنه كاذب، إذ أنه يتحدث في علومكم وأنتم أعلم الناس وأنتم أقدر الناس على كشفه. فجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختبار وأجاب على كل الأسئلة بما ألجمهم، علما علماء الكتاب انتقوا له شيئا حتى لا ليس موجودا في كتبهم المشهورة، شيء لا يعرف إلا به العلماء، قصة لا تعرف إلا بين العلماء عندهم. يعني كيف أنا الآن مثلا تسألني عن حاجة تقول اختبروا لنا واحد بالحديث، أقول لكم جيبوا له حديث من البزار مثلا، جيبوا له حديث من معجم الطبراني، جيبوا له أثر من تاريخ بغداد، لا تجيبوا له من الصحيحين، لا نريد حاجة من العميق، كتاب ما هو في الشاملة مثلا. طيب قال ابن إسحاق ثم أن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت حبسه وتفتن من استطاعت حبسه فتنتهم المسلمين، ثم أن إشراف قريش من كل قبيلة كما حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وسفيان بن حرب والنضر بن الحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار وأبو البختري بن هشام والأسود بن عبد المطلب بن أسد وثمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه بن منبه بن الحجاج السهميان وأمية بن خلف أو ما اجتمع منهم. قال اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، يعني اعملوا مناظرة علنية وافضحوا. فبعثوا أن أشراف قوم قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدأ لهم فيه بداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقال يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا له. هذا عرب سبحان الله لسان عندهم بلاغة عجيبة سبحان الله. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب منه مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، نفس العرض اللي. وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. ما جاء هذا العرض إلا من العجز عن مجابهة الحجة والإتيان مثل القرآن. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا قد غلب عليك، وكانوا يسمعون التابع يسمون التابع من الجن رئيا، فربما كان ذلك بذلنا لك في أموالنا أموالنا في طلب الطبي لك حتى نبريك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وأن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا ما عرضنا عليك فإن قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسل لنا ربك الذي بعثك مما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال قد ضيقت علينا وليبسط لنا به البلاد وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسأله عما تقول أحق هو أم باطل. انظر التعنت يعني لو بعثها ستعلمون أنه صادق. قال لك لا شوف شوف شوف التعنت الآن. لهذا الله عز وجل ما أجابهم لأنهم متعنتون مثل قوم صالح. فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه ما بهذا بعثت إليكم إنما جئت من الله بما بعثني به وقد أبلغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. لأنه لو فعل هذا سيقولون السحر مثل قضية شقاق القمر. هذه نقطة. النقطة الثانية أصلا هم مؤمنين بالأصنام اللي ما عندهم عليها أي أدلة. تخيل أيضا يقول نحاكم الآباء. طيب هو الأب ما يعرف شيء، هو الأب عابد أصنام أصلا، فالاحتكام للسلطة. فالله عز وجل يريد منهم أن يؤمنوا تواضعا وتدينا. فآمنوا بالأصنام والنبي الكامل لم يؤمنوا أنه رسول من الله. آمنوا بالأصنام أنها آلهة والنبي الكامل لم يؤمنوا أنه نبي، مجرد نبي. سبحان الله. قالوا فإذا لم نفعل هذا فخذ لنفسك سر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما يقول ويراجعك عنا وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش منا كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن بعثني الله بشيرا ونذيرا وكما قال فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبروا لأمر الله حتى يحكم ما بيني وبينكم. قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقام رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيب أنهم اسألوا آلهتكم هذه، ألا تزعمون أن آلهتكم تفعل كل شيء وأنها تنفع وتضر؟ اسألوها هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. قال يا محمد أبا أفما علم ربك أن نجلس معك ونسألك عما سألناك ونطلب منك ما نطلب ويتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك إذ لم يقبل منك ما جئنا به إنه قد أبلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وأن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد وأن والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. طبعا هذا كله على جهة العناد والعنت. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم وهو ابن عمته فهو لعاتك بنت عبد المطلب. فقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوه فلم تقبله ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل أو كما قال له والله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وأيما الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. يعني هو هذا صريح انه ترى كل هذه الطلبات وما نصدق ترى في النهايه ما راح اصدق. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا الى اهله، الى اهله حزينا اسفا لما فاتهم ما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولما راى من مباعدتهم اياه. فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وأني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجري ما أطيق بحجر ما أطيق حمله أو كما قال، فإذا سجد في صلاته فضغت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو منعوني، فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقال رسول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتفعا منتقعا لونه مرعوبا، حتى يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل، لو دنا لأخذه. فلما قال لهم ذلك أبو جهل، قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. فقال ابن إسحاق: فقال يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، طبعا النبي ما شاب لكن هذا التعبير، انظر كيف هذا الكلام ودلالته على النبوة، وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، الساحر يكون ساحر معروف من زمان وهو صغير ويقرأ ويكتب ويجمع الطلاسم، ولقد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم وقلتم كاهن، لا والله ما هو كاهن، وقد رأينا الكهنة وتخارجهم وسمعنا سجعهم. طيب في كاهن غير الدنيا؟ في ساحر غير الدنيا؟ دائما تلقى ذليل جالس يبحث فقط ما يعطيه الناس من فتات. وقلت بشاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، وقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كله، هزجه ورزجه ورجزه. وقلت مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، وقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وسبنديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبله من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: وأنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلموا فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورسطم واسمن ديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ النضر بن الحارث من يشبه الآن؟ يعني شوف، ذهب إلى ملوك فارس وبدأ يأخذ منهم أحاديثهم اللي يتونسون فيها. ملوك فارس أنا ذاك من كانوا؟ كانوا قبلة الدنيا، كانوا الحضارة العظمى، كانوا مثل أمريكا الآن. هذا الآن مثل صناع السينما، مثل جماعة الأفلام، مثل جماعة المسلسلات، ماذا يصدق عن ذكر الله؟ ماذا يفعل؟ يصنع لك أفلاما، يصنع لك مسلسلات يصدق عن ذكر الله. ماذا يفعله كل رمضان؟ عشرات المسلسلات لكي يصدق عن ذكر الله، ويصير موسم المسلسلات. ولسان حالهم ما قال النضر بن الحارث: ما جئنا به خير ما جاء به محمد، حتى يصدق عن القرآن في شهر القرآن. قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله. طبعا حديث ملوك فارس اللي ترجمت لاحقا إيش كليلة ودمنا وما أدري شو خرابي طال أخبارهم أخبار الملوك سوالف. قال وكان ابن عباس قال ابن إسحاق وكان ابن عباس رضي الله عنهما فيما بلغني يقول نزلت فيه 8 آيات من القرآن. قال الله عز وجل إذا تتلى آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن. فلما قال لهم ذلك نظر ابن الحارث بعثوه وبعث معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة وقالوا لهم سلام عن محمد وصف لهم صفته وأخبرهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. الله عز وجل قال ما كنت أدري ما أنت ولا قومك. يعني مجرد حديثه عن علوم أهل الكتاب بهذا الاتصال وهذا الاتزان وهذا التلخيص الرائع هذا بحد ذاته دليل النبوة، لأنه ليس قارئا ولا كاتبا ولا يعرف لغة أهل الكتاب ولا هو متخصص ولا هذا فعل قومه ولا فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف له من أمره وأخبراهم ببعض قوله وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا. فقالت لهم أحبار يهود سلوا عن 3 نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فهو رجل متفرج متقول. فرأوا فيه رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح ما هي فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي وإن لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. إيه فأقبل النضر بن الحارث وعقب بن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي حتى قدم مكة على قريش. يعني اليوم تخيل مثلا جاء رجل أمي نعرف لا يقرأ ولا يكتب وهو فارسي مثلا وادعى النبوة أو ادعى المعرفة صيني مثلا وجاء وقال لنا فإيش فمثلا نسأله عن 3 أخبار موجودة في تاريخ الطبري مثلا ما يعرف لهم متخصص فنجلس نقول لا حدثنا عن رجل عن شخص أوتي مثل ما أوتي إبراهيم لما ألقي في النار ومشى على الماء مثلا اللي قصة أبو موسى الخولاني مثلا. إيه نجلس نقول لو حدثنا عن شخص فعل بابن عمه كذا مثلا أحد الخلفاء وحدثنا عن خليفة أو كذا يعني معين. أي عن خليفة حكم يوما وليلة ومات. طبعا هذا أنت اليوم لتجي المسلمين هذا تاريخ الطبري بين أيديهم راح يقدر يبحث مدة ويمكن يجيب لكم يجيبه صح إلا لا وهكذا بصيغ الإلغاث. هؤلاء اليهود فعلوا نفس القصة لكن الإشكالية أن الكتب ما كانت مطبوعة وأن المسؤول أمي وأنها أصلاً ما كانت مكتوبة كان علم إسنادي أصلاً وأن القوم كانوا بالعبرانية يعني لا يعرفها عربي قط. بعض الناس إيش يسوي مثلاً إذا وجد قصة موجودة في القرآن بعدين لقاها مثلاً مذكورة في القرن 4 قبل الميلاد 5 قبل الميلاد بعض اختلاف قال القرآن أخذ منها وكيف أخذ منها تفهم ولا ما تفهم كيف أخذ منه إذا نحن ما اكتشفناها إلا الآن وكيف عرف ذلك وأنت وهي نقوش تخالف العربية. بل قل أن القصة الأصلية وقعت ثم مع مرور الزمان بدأ الناس يتناقلونها ويزيدون فيها وينقصون ثم بعد ذلك الله عز وجل أنزل القصة الأصلية على نبيه بعيدا عن زيادات وتقولات الناس وإنقاصاتهم بس خلص. فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. شوف الآن اجمعوا كل قريش، وحتى يشهد لهذه الرواية حتى مع الإشكال في إسنادها أن الله عز وجل يقول في القرآن إيش؟ يسألونك يسألونك. طيب وأيضا لو لا تقول أن لشيء أني فاعل غدا، قد قال قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يفعل فهو متقول، فروا فيه رأيكم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بما سألتم عنه غدا، ولم يستثني فانصرف. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتي جبريل حتى أرجف أهل مكة. وقال وعدنا محمدا غدا واليوم 15 ليلة حتى أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء ما سألناه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل بصورة الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه إياهم، وخبر ما سألوه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه لقد احتبست عني يا جبريل حتى سئت ظنا. فقال له جبريل وما تنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لهذا مثلا الصحابة لما رتبوا المصحف حطوا مريم قريبة من الكهف. فافتتح الصورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروا عليه من ذلك، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعني محمدا إنك لرسول مني تحقيق لما سألوا عنه من نبوتك، ولم يجعل له عوجا أي معتدلا الاختلاف فيه، لينذر بأسا شديدا من لدنه أي عاجل عقوبتي في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة أي من عند ربك الذي بعث رسولا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أي دار الخلد لا يموتون فيها، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبت به غيرهم وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا يعني قريشا في قولهم إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. يعني أنت اللي يقولك جيب لنا قصي بالكلام هو إيش عرفه؟ أي كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي لقولهم إن الملائكة بنات الله إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك يا محمد على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم أي لا تفعل. قال ابن هشام باخع نفسك أي مهلك نفسك فيما حدثني أبو عبيدة قال ذي الرمة ألا يا أيها الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر وجمعه باخعون وبخعة. وهذا البيت في قصيدة له، وتقول العرب قد بخعت له نصحي ونفسي أي جهدت له إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي قال ابن إسحاق أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي الأرض وإنما عليها لفان وزائل وإن المرجع إلي فأجزي كلا بعمله فلا تأسى ولا تحزن ما تسمع وترى فيها. قال ابن هشام الصعيد والأرض وجمعه صعد. قال ذو الرمة يصف ظبيا صغيرا كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم. وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضا الطريق وقد جاء في الحديث إياكم والقعود على الصعودات يريد الطرق. والجرز الأرض التي لا تنبت شيئا وجمعها أجراز وسنة جرز وسنون أجراز وهي التي لا يكون فيها مطر وتكون فيها جدوبة ويبس وشدة. قال ذو الرمة يصف إبلا طوى النحر والأجراز ما في بطون لقد طوى النحز والأجراز ما في بطونها فما بقيت إلا الضلوع الجراشع وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه من شأن الفتية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حججي، ما هو أعجب ذلك. قال ابن هشام: والرقيم الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم، وجمعه رقم. قال العجاج: ومستقر المصحف المرقم، وهذا البيت في أرجوثة له. قال ابن إسحاق: ثم قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بصدق الخبر عنهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. الله عز وجل في الآيات لم يكتفي بجواب سؤال المشركين، بل جعل الأمر مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم الآن هم يلقون من قومهم ما يلقون، والآن فتنة الدين. ففي صورة الكهف فتنة الدين متمثلة بأصحاب الكهف، وفتنة المال متمثلة بصاحب الجنة، وفتنة العلم متمثلة بما حصل بين موسى والخضر، وفتنة الملك متمثلة بما حصل مع ذي القرنين. فالله عز وجل أكمل هذا حتى الذي لم يسألوا عنهم، قال: أي أنهم لم يشركوا بي كما أشركتم به بما ليس لكم به علم. قال ابن هشام: والشطط الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: لا ينتهون ولا ينهى ذو شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، وهذا البيت في قصيدة له. وهؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذه إشارة لقريش أنكم عبادتكم لهذه الأصنام لا برهان عليها، لما جاءكم نبي صرتم تطلبون براهين عجيبة، ولكنكم تعبدون الأحجار ولا براهين على ذلك. قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال ابن هشام: تزاور تميل وهو من الزور. قال ابن القيس بن حجر: وإني زعيم إن رجعت مملكة بسيرا ترى منه الفرانق أزورا، وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو الزحف الكليبي: يصف بلدا جأب المندى عن هوانا أزور، ينظي المطايا خمسه الحشن زرو الحشن زرو. وهذان البيتان في أرجوزة له. وتقرضهم ذات الشمال، تجاوزهم وتتركهم عن شمال. قال ذي الرمة: إلى ضعن يقرضن أقواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس، وهذا البيت في قصيدة له. والفجوة السعة وجمعها الفجاء. طبعا ابن هشام ما عنده آثار، كل أشعار يشرح القرآن. قال الشاعر: ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار. ذلك من آيات الله، أي من الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب، ممن أمر هؤلاء بمسألتك في صدق نبوتك. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن هشام: الوصيد الباب. قال العبسي واسمه عبيد بن وهب: بأرض فلات لا يسد وصيدها على علي ومعروفي بها غير منكر. وهذا البيت في أبيات الله. والوصيد أيضا الفناء، وجمعه وصائد ووصد ووصدان وأصد وأصدان، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، إلى قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم أهل السلطان والملك منهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون، يعني أحبار اليهود الذين أمرهم بالمسألة عنهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هذا ليس ترددا، بل حكاية للخلاف، أن أحبار اليهود مختلفين فيهم. فليبين لك أن هذا العلم من الله عز وجل، أني أنا لا أحكي لك فقط كما ذكرنا في المثال، مثلا ما في تاريخ الطبري، أنا ممكن أحكي لك الخلاف أصلا. لو الطبري ذاكر ثلاث أقوال في المسألة، أنا أجيب لك ثلاث الأقوال الثلاث أذكرها لك أيضا، يعني حتى أبين لك أني بطنت الأمر تماما. أي لا علم لهم، ويقولون 87 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تكابرهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فإنهم لا علم لهم بهم، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي ولا تقول أن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني مخبركم غدا، واستثني مشيئة الله. طبعا هذا أيضا مثل هذا العتاب الشديد من دلائل النبوة. واذكر ربك إذا نسيت وقل عث واذكر ربك إذا نسيت أيوة وقل عسى أن يهديني ربي لخير مما سألتموني عنه رشدا، فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك، ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. الله عز وجل أخر الأيام حتى يرى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الوحي لا منها هنا ولا منها هنا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه إنما يأتيه الأمر وحيا لا تعلما، لا أنه عنده خبرة مبدئية، لا جلس حائرا، قال لهم غدا ثم ما وجد، وهم يرونه ومراقبين كل حركات، فهو جالس. أصلا ممكن لو النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قالوا له قال لهم طيب الجواب 1 2 3 قال آه ممكن أنت تعرف أحبار يهودا ولا كنت ذهبت إليهم، طبعا وإن كان هو النبي لم يذهب إليهم قطعا ولا وهم يعلمون ذلك، لهذا سألوهم. لكن مثل ما قال فرعون قال لسحرة موسى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، مع أن يعلم يقين أنهم لا ليس له علاقة بهم وأنهم تربوا على يديه. ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، أي سيقولون ذلك، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر بهم وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا في كهفهم، يعني ابن إسحاق يقول إن هذا قول اليهود ما هو ضروري يكون صحيح، يعني هذا مو خبر من الله، أي لم يخف عليك شيء مما سألوك عنه. وقال فيما سألوه عن أمر الرجل الطواف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى انتهى إلى آخر قصة خبره. وكان من خبر ذي القرنين أنه لم يؤتى أحد أنه أوتي ما لم يؤتى أحد غيره، فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها، لا يطأ أرضا إلا سلط على أهلها، حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن إسحاق فحدثني من يسوق الأحاديث من الأعاجم فيما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبان ابن مرذابة اليوناني من ولد يونان ابن يافث ابن نوح، قال ابن هشام واسمه الإسكندر وهو الذي بنى الإسكندرية. طبعا هذا قول شيخ الإسلام ضعفه فنسبت إليه، يعني أنه ذو القرنين هو الإسكندر. قال ابن إسحاق وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان وكان رجلا قد أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين قال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. وقال خالد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يقول يا ذي القرنين، فقال عمر اللهم غفرا أما رضيتم أن تسموا بالأنبياء حتى تسموا بالملائكة. هذا منقطع، يعني هو القول أن ذي القرنين ملك فيه نظر، وثم هل ذي القرنين نبي؟ ذو القرنين هل هو نبي؟ أكثر أخبار أن هناك توقف في أمره. قال ابن إسحاق الله أعلم أي ذلك كان، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا، فإن كان قاله فالحق ما قال. هنا توقف في حديث مرسل تلاحظان. وقال تعالى فيما سألوه من أمر الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن إسحاق وحدثت عن ابن عباس أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار يهود يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك؟ قال كلا. قالوا فإنك تتلو فيما جاءك أننا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. قال فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، أي أن التوراة في هذا من علم الله القليل قال وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت. وأنزل عليه في قولهم خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لنفسه، أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوثا، ويبعث معه ملكا يصدقه بما يقول ويرد عنه. وقالوا ما لهذا الرسول لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المعاش، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جاء قدوة، والأنبياء ما جاءوا بهذه الأحوال أصلا. وأنزل عليه في ذلك من قولهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، أي جعلنا بعضكم لبعض بلاء لتصبروا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالف لفعلت، ولكن لا بد من الاختبار. وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هم يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الأمر بيده والآيات بيده وكأنه إله. قال ابن هشام الينبوع ما نبع من الماء من الأرض وغيرها وجمعه ينابيع. قال ابن هرمة واسمه إبراهيم ابن عبد الله الفهري وإذا هرقت بكل دار عبرة نزف الشؤون ودمعك الينبوع، وهذا البيت في قصيدة له. والكسف القطع من العذاب، وواحدته كسفة مثل سدرة وسدر، وهي أيضا واحدة الكسف، والقبيل يكون مقابله معاين، وهو كقوله أو يأتيهم العذاب قبلا أي أعيانا. وأنشدني أبو عبيدة الأعشى ابن قيس ابن ثعلبة أصالحكم حتى تبوء بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبيلها أي القابلة، لأنها تقابلها وتقبل ولدها، وهذا البيت في قصيدة له. ويقال القبيل جمعه قبل وهي الجماعات، وفي كتاب الله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، فقبل جمع قبيل مثل سبل جمع سبيل، وسرر جمع سرير، وقمص جمع قميص. والقبيل أيضا في مثل من الأمثال، وهو قولهم ما يعرف قبيلا من دبير، أي لا يعرف ما أقبل مما أدبر. قال الكميت بن زيد تفرقت الأمور بوجهيتيهم فما عرفوا الدبير من القبيل، وهذا البيت من قصيدة له. ويقال إنما أريد بهذا القبيل الفتيل، فما فتل إلى الذراع فهو القبيل، وما فتل إلى أطراف الأصابع فهو الدبير، وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرته. ويقال فتل المغزل، فإذا فتل المغزل إلى الركبة فهو القبيل، وإذا فتل إلى الورك فهو الدبير. والقبيل أيضا قوم الرجل، والزخرف الذهب، والمزخرف المزين بالذهب. قال العجاج من طلل أمسى تخال المصحفة رسومه والمذهب المزخرفة والمذهب المزخرفة، وهذا البيتان في أرجوزة له. ويقال أيضا لكل مزين مزخرف. قال ابن إسحاق وأنزل عليه في قولهم إن قد بلغنا أن ما يعلمك رجل باليمامة يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبدا، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وأنزل عليه فيما قال أبو جهل بن هشام وما هم به أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فليدع نادية القوم الذين تعزى بهم لما قال لهم تسلموني أو تمنعوني، قال سندعو الزبانية الملائكة. قال ابن هشام لنسفعن لنجذبن ولنأخذن، قال الشاعر قوم إذا صرخ إذا سمعوا الصراخ رأيتهم من بيت ملجم من بيت ملجم مهره أو سافعي، والنادي المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم، وفي كتاب الله وتأتون في ناديكم المنكر وهو الندى. قال عبيد بن الأبرص اذهب إلي فإني من بني أسد أهل الندى وأهل الجرد والنادي، وفي كتاب الله وأحسن ندية وجمعه أندية، يقول فليدعو نادية أي أهل ناديه، كما قال واسأل القرية يريد أهل القرية. قال سلامة بن جندب أحد بني سعد بن زيد بن منات بن تميم يوماني يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويبي، وهذا البيت في قصيدة له. وقال الكميت بن زياد لا مهاذير في الندى مكاثير ولا مصمتين بالإفحام، هذا بيت جميل يعني يقول لا يتحدثون في المجالس كثيرا ولا هم ساكتون من جهة أنهم أفحموا فأسكتوا، جميل والله. وهذا البيت في قصيدة له، ويقال النادي الجلساء والزبانية الغراض الشداد، وهم في هذا الموضع خزنة النار، والزبانية أيضا في الدنيا أعوان الرجل الذي يخدمونه ويعينونه، والواحد زبنية. قال ابن الزبعري في ذلك مطاعيم في المقرى مطاعين في الوغى، زبانية غلب عظام لحلومها. يقول شداد، وهذا البيت في قصيدة له. وقال صخر بن عبد الله الهذلي وهو صخر الغي ومن كبير نفر زبانية، وهذا في أبيات له. قال ابن إسحاق وأنزل الله تعالى فيما عرضوا عليه من أموالهم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوا من الحق، وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب، عما سألوه عنه حال الحسد منهم بينه وبين اتباعه وتصديقه، فعتوا على ذلك على الله وتركوا أمره عيانا ولجوا فيما هم عليه من الكفر. فقال قائلهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أيجعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبون بذلك، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوما غلبكم. فقال أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق يا معشر قريش، يزعم محمد إنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19 وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل رجل منكم كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله عليهم في ذلك وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يروى عن ابن مسعود قد ثبت أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، وتقريبا 19 عدد الوحيد ذكر في القرآن بهذا اللفظ، قال كل حرف يجيك من واحد من الزبانية رقم 19. يعني سبحان الله، يعني لا يرون انه هذا الملك العظيم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني جبريل عمل في سدوم لوحده، يعني شوف تفكيره مادي جدا وغبي، يعني سبحان الله. هو ثني هم بجاميعهم يعبدون شويه احجار ويرونها انها تنفع وتضره، وبعدين يقول نحن نعبد الملائكه وهي بنات الله، طيب انت تعبدها وما تظن انها قادره عليك يمعتوه؟ يعني سبحان الله. فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويبون أن يستمعوا له، فكان رجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي استرق السمع من دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه خشية آذاهم فلم يستمع، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من قراءته، وسمع هو شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه. قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن حسين مولى عمرو بن عثمان أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم أن عبد الله بن عباس حدثهم إنما نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، من أجل أولئك النفر. يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك، لأنهم صوتك يكون عاليا فيستبين أنهم يستمعون لك فيخافون فيذهبون. ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها من يسترق، من يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. طيب، هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عطش يا عبدالله.